فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، بل يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وأنه نبي حقا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع. يقول عبد الله: ولم أحفظه، والذي نفسي بيده، لقد رأيت الذي عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر. وكذلك أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه. فأتى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ رقبته، فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقيه بيديه، فقال له الناس: ما لك يا أبا الحكم؟ ما الذي حدث؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. قال أبو هريرة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وعن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما وقع لأصحابه فكثير، ومنه عثمان بن عفان كان عمه يلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته. مصعب بن عمير لما علمت أمه بإسلامه طردته من بيتها وأجاعته، وكان من أنعم الناس عيشا. بلال بن رباح كان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول بلال: أحد أحد. هذا عذاب أمية لبلال. وأما أمية فكان ينال عذابا أكثر من هذا العذاب، وهو بقول بلال: أحد أحد، إذ كانت أشد على أمية من عذاب بلال رضي الله عنه. فمر به أبو بكر يوما وهم يصنعون ذلك به فاشتراه رضي الله عنه. وقيل إن أبا بكر لما جاء ليشتريه قال: بكم تبيعونه؟ قالوا: قل أنت. قال: تبيعونه بخمسمائة؟ قال أمية: بعتك. فاشتراه أبو بكر. فقال أمية: لو دفعت أقل من هذا لأعطيناك. فقال أبو بكر: يظهر قيمة بلال عند الله تبارك وتعالى، لو طلبت أكثر من هذا لدفعت. عمار بن ياسر وأمه وأبوه كانوا يخرجونهم إلى البطحاء ويعذبونهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فمات ياسر، وماتت سمية أم عمار في العذاب، وهي كما يقال أول شهيدة في الإسلام. وبلغ الاضطهاد أشده، حتى إن خباب بن الأرت رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه وقال: قد كان من كان قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعظم وعصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه يشق باثنتين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ومع هذه الاضطهادات كلها كان الله تبارك وتعالى مع أوليائه، كما قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولما زاد الإيذاء رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة السرية في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وكانت دار الأرقم على الصفا بمعزل عن أعين الطغاة ومجالسهم، فاختارها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون مكانا لاجتماعه بأتباعه صلى الله عليه وسلم. وقد كانت هذه الاضطهادات في بداية السنة الرابعة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كنوز السيرة.